الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان الله شئنا ان خيرا وان عنه لا شيء مكروه. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الكتب والاجابه قال الصنعاني رحمه الله العزه في كسر العين اسم المجلد تتلطف بها المراه عن التجويد بعد وفاه زوجها أبراقي لا إلا بالولادة أو الأقراء أو الأشهر والإنزال بحاء المهملة بعدها أبانان مهملتان بينهما ألف فهو أواخر المهنة وشرعا ترك الصيد والزينة للمعتد في المبادئ. قال شارع قال ابن حجر رحمه الله عن مسلم المحرمة أن البيعة الذميمة نبشت بعد وفاه زوجها بليال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فأذن لها فنكح. رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي بعض انها وضعت بعد وفاه زوجها في 40 ليله. وفي بعض المسلم قال النبي ولا ارى بأسا ان تزور بغير في دمها ولا انها ولا ارى قال شاهد رحمه الله عن مصر في كهف الدين وسكون السن ومات الله المغفر على الجراح ابن مخرمة بفتح الدين وسكون الخاء المعتمة والكفاء تقدم تكلمته أن شبيعة بأم السن ومات الله المحلفة ومن الناس التحتية تصغير سبعين وفاء الأمية نبتت بقوم أنوي وكفاء بعد وفاة زوجها ووفاة المحولة توفي بمكة بعد حجة الوداع بليال وقع في تقديرها خلاف كثير لا أدل إلى ذكره ويأتي بعده قريبا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استأذنته أن تنكح فإذا لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين وفي لفظ للبخاري أنها وقعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ المسلم أي عن النسوة قال النبي ولا أرضى أن تزوج غير دمها أي لم له لكاسها غير أنه لا تقرب المجرى حتى تصبر. قال رحمه الله الحديث دليل على أن الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي جدرا بوضع الحمل وإن لم يمضي عليها أربعة أشهر وعشر ويجوز بعده أن تنكح. وفي المسألة خلاف فهذا الذي أنابه الحديث قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم في هذا الحديث لعموم قوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والآية وإن كان ما قبلها المطلقات لكن ذلك لا يخص عمومها. وأيد بقاء عمومها على أصله ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسلم والضياء المختار ومن مروي عن أسحنوي الكعب قال قلت يا رسول الله وأولاد الأحمال أليهن أن يضعن حملهن هي المطلقات بلالت عنها قال هي المطلقات بلالت والمتوفى عنها مطلقة هي المطلقة بلالت والمتوفى عنها. قال وأخرجه من جرير بن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني عن أبي عن أبي من وجه آخر قال لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله هذه الآية مختلفة أم مبهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية قلت أولاد الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة والمتوفى عنها زوجها. قال نعم وكذا عن ابن مسعود عدة روايات دالة على قوله بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله المطلقة ثلاثا الحديث ضعيف عن أبي بن كعب بهذا اللفظ فيه المثنى بن الصباح ضعيف ولكن قوله المطلقة والمتوفى عنها زوجها، هذا له شواهد من الحديث الذي نحن بصدده، هو ثابت لهذا الحديث الذي نقرأ فيه ولغيره، والقرآن يدل عليه. مطلقة مطلقا والمتوفى عنها زوجها، سواء كانت ثلاثا أو في الأولى أو في الثانية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا طلقها ثم وضعت بانت منه ولو بعد ساعة أو أدنى من ذلك، ولا يختص بالثلاث فقط. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول بأبعد الأجلين ثم رجع إلى ذلك عن ذلك، وحتى القول بأبعد الأجلين يتعارض مع هذا وليس بصحيح. قال وقد أتى عن عدة روايات دالت على قوله لماذا، وأخرج عنه ابن منذرين قال نسخ سورة النساء القصرى كل عدة وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها نجوى أن تضع حملها. وأخرج ابن منذرين عن أبي سعيد الخدري قال نزل سورة النساء القصرى بعد البدء بسبع سنين، يعني الطلاق من اسمائها سورة النساء القصرى. قال وأحد الشيخان أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه وابن جرير بن منجل بن مردوين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فجاء رجل فقال أحسني بامرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة تحلت. قال ابن عباس أخذت آخر الأجلين قلت أنا وأولاة الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ابن عباس ذلك في الطلاق. قال أبو سلمة أرأيت لو أن امرأة جرت حملها سنة فما أجلها. قال ابن عباس معنى أبعد الأجلين أي أنها إذا كانت ولادتها بقي من ولادتها نحو دون ثلاث الأقرى، أو كذلك إذا كان متوفى عنها دون الأربعة الأشهر حدود شهر حدود شهرين، لأنها تعتد إلى أن تلد. وإذا كان ولادتها متأخرة بقي لها من ولادتها أربعة خمسة أشهر ستة أشهر، فإنها تعتد بالولادة وتترك الاعتداد، تعتد بالاعتداد يعني ماذا بالأقراء أو بالأشهر، بالأشهر إذا توفي عنها زوجها. هذا هو، لكن هذا الكلام يعني ماذا مردود بهذا الدليل، والظهر رجع عنه ابن عباس. نعم. قال أبو الزاري عدة روايات عن السلف ثابت على أن الآية باقية على عمومها في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة منسوخة في هذه الآية الكريمة، ومع تأخر نزولها كما مرت به الروايات فينبغي أن يكون التخصيص أو النسخ متفق عليه. ويرى النهدوية وغيرهم ويروى عن علي رضي الله عنه انها تعبدت باخر الاجلين اما رفع الحمل ان تاخر عن اربعه الاشهر والعشر او بالمده المذكوره ان تاخر عن رفع الحمل، مستدلين بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. قالوا والآية الكريمة فيها عموم مخصوص من وجه، وقوله أولاء الأعمال أجلهم كذلك فجمع بين الدليلين في العمل أجلهم بضم اللام وأولاء فليكن كذلك فجمع بين السجدين بالعمل بهما والخروج عن العهد عن العهده بيقين بخلاف ما اذا عمل باحدهما. واجيب عنه بان حديث جبير نص في الحكم يبين بان ايه النساء الاخرى جاهله للمتوفى عنها وايد الحديث على ما سمعت من الاحاديث والاثار. وأما في رواية عن علي رضي الله عنه فقال الشعبي ما أصدق أن علي من أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها لذكرها آخر الأجلين. هذا وكلام الزهري صريحا أنه يعقل عليها كما قال عليها وإن كانت لم تصرف من دم داخلها وإن حرم وقتها لأجل عدة أخرى هي تخاف الجنة. وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء من اصحابنا وغيرهم سواء كان الحمل ولدا او اثرا كامل قد او ناقصا او ناقصها او حلقه او مضغه فانها تنقبض العده بوضعه اذا كان فيه صوره خلقه الالمين سواء كانت صوره غنيه يختص النساء بمعرفتها او صوره جليه يعرفها كل احد. وتوقع ابن دقيق عبد رحمه الله فيه من اجل ان الغائب في اطلاق وضع الحمل هو الحمل الثاني المتخلف واما خروج المضغه والعلقه فهو نادر والحمل على الغالب اقوى. قال المصنف ولهذا نقل عن الشافعي رحمه الله قولا بان العده لا تنقضي بوضع قطعه لحم ليس بها صوره بينه ولا خفيه. وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق قرن حملا وأما ما لا يتحقق قرن حملا فلا لجواز أنه قطعة لحم والعدة لازمة بيقين فلا تنقضي بمشكوك فيه. هذا هو الصواب. ظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا سواء كان خرج وهو قد يعني ماذا في الأشهر المتأخرة أو الأشهر المتقدمة ما دام قد علم أنه خرج من حمل يعني قد صار يعني ماذا ولادة إن حصلت ولادة. طيب حتى وإن كان في حالة المضغة وقد تبين حملها نعم في حالة أيضا العلقة وقد تبين حملها نعم إذا تؤكد أنها حامل ووضعت ولو إسقاطا وأولاة الأحمال فلا يستطيع أحد أن يقول إن هذا ما هو وضع أو ما وضعت حملها وإن كان إسقاطا. أما إذا لم يتبين وكان ما يدريهم أنه حيض ما يدريهم أنها ركضة شيطان ما يدريهم أنه مرض فما تنقضي العدة إلا بوضع حامل متبين متأكد أنه حمل سواء كان قد تصور وصار جنينا أو قبل ذلك. هل يعتمد الآن على المخابر مثلا امرأة عملت مخبرة أنها حامل ثم بعد مدة وأسقطت خرج منها دم لا تعرف أنه يعني أي دم هو إسقاط أم ماذا لا تؤكد أنه حمل وأن هذا علامة الإسقاط بيقين وإلا فلا تنقضي به العدة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. قال الشافعي رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت مغير الصيغة والآمن والنبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواه ثقات لكنه معلول. وقد ورد ما يؤيده وهو دليل على ان العده تعتبر للمراه عند من جعل عده المملوكه دون عده الحره لا بالزوج على القول الاظهر من ان زوج بريره كان عبدا. طيب الى هنا عبدا اسود جاء في الروايه نفسها